رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: فصل، وفي كل حاسة دية كاملة، وهي وبدأ يسرد السمع والبصر والشم والذوق إلى آخره. وقلنا في هذا قاعدة: في كل حاسة ذهبت كلها ففيها دية كاملة، وإذا ذهب بعضها فكم فيه؟ قلنا لا، ما نقول نصف ولا ربع، نقول إن كان الذاهب مقدار الذي ذهب معلوما فبقدره من الدية. يعني علمنا إن السمع ذهب نصفه أو البصر ذهب نصفه، فإذا نصف الدية، ذهب ربعه إذا ربع الدية، ثلثه ثلث الدية. وإذا كان الذاهب لا يعلم مقداره، ما نعرف، حصل عنده إشكال في السمع لكن ما نعرف مقداره، فعند ذلك يكون فيه شيء يسمى حكومة، يعني سيقدر النقص فيه، وسيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. والحكومة باختصار أنه راح نقدر، نقول هذا الذي أصابه نقص في حاسة من حواسه سنقدر قيمته، لو أنه عبد كامل الحواس ولو كم قيمته، ثم عبد ناقص الحواس بهذا النقص كم قيمته، ثم ننظر كم نقص. فلو نقص مثلا 10%، إذن تلزمه عشر الدية، 20% معناه 20% من الدية، 25 معناه ربع الدية. هذا باختصار، لكن سيأتي بيانا وتفصيلا. زي الأرشية، بس هذا حر، ما هو عبد، هذا في الدية. نفس فكرة الأرشية، نفس الأرش، بس الأرش في القيمة وهنا في الدية. يعني هناك صحيح في الأرش سنقول نفس النسبة من القيمة، وهنا نقول نفس النسبة من الدية. طيب أكمل يا شيخ. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعمل. وكذا يعني أي الدية كاملة، وكذا يعني وكذا الدية كاملة في الكلام والعقل. نعم أكمل. ومنفعة المشي والأكل والنكاح. نعم. وعدم استمساك البول أو الغائط، هذا كله فيه الدية. يعني إذا ذهب سمعه، اعتدى فذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه أو عقله أو منفعة المشي أو الكلام أو الأكل، أو صار ما يقدر يأكل، أو النكاح ما يقدر يتزوج، أو لا يمسك البول والغائط. أكمل يا شيخ. كل هذا فيه الدية. طيب، يعني في كل واحد من هذه الأشياء الدية كان. طيب لو ذهبت ثلاث حواس، ثلاث ديات، أربع حواس، أربع ديات. أكمل يا شيخ. وفي كل واحد من الشعور الأربعة دية. نعم. وهي شعر الرأس واحد، شعر الرأس واحد، لو اعتدى عليه بحيث أصبح لا يطلع، ما يطلع له شعر الرأس، ها، فهذا فيه دية كاملة. أو اللحية اثنين، يعني اعتدى عليه بحيث يمتنع يعني ظهور شعر اللحية، اثنين. ثلاثة الحاجبين، أربعة أهداب العينين، الحاجبين اللي فوق العين وأهداب العينين اللي هو الشعر الذي في الأهداب. نعم يا شيخ. لكن كلامنا فيه، انتبه، مش كلامنا في واحد يحلق شعر آخر ولا يحلق لحيته، نتكلم أنه يعتدي عليها بحيث ما يطلع الشعر بعد كذا. أما إذا كان يعود، لا، ليست فيه الدية، هذا فيه تعزير. أكمل يا شيخ. فإن عاد فنبت سقط موجبه. نعم، موجبه. نعم أكمل. وفي عين الأعور الدية كاملة. قف. في عين الأعور الدية كاملة. كيف يعني في عين الأعور الدية كاملة؟ الآن شخص أعور، أعور يعني إيش؟ يعني عنده عين صحيحة وعين لا تبصر. فاعتدى شخص على هذا الأعور فأصاب عينه الصحيحة، إيش يصير؟ إيش اللي سواه الآن؟ أزال حاسة كاملة، واضح؟ ولهذا قال في عين الأعور الدية كاملة. لماذا؟ لذهاب حاسة البصر بهذه الجناية. طيب انتبهوا الآن. وإن قلع الأعور، انتبهوا عكس الآن، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثل لعينه الصحيحة عمدا، قال فعليه دية كاملة ولا قصاص. الآن العكس، الصورة الأولى ما هي؟ قلنا شخص قلع عين الأعور الصحيحة فأذهب حاسة كاملة فتلزمه الدية، واضح حالة تلزمه الدية. طيب لو أنه أراد القصاص معناه يقتص من الصحيح فيقلع له عين ويأخذ نصف الدية. طيب لو عكسنا، الأعور هو الذي اعتدى على رجل صحيح فقلع عينه الصحيحة، هذه العين الصحيحة هي اليمنى وتقابل عند الأعور العين الصحيحة، فهل يقتص منه؟ فهمتوا؟ لو اقتصينا منه معناه أننا سنذهب عن الأعور حاسة البصر، ولهذا قال وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. فهمتوا؟ فعليه دية كاملة وقال عمدا. ليش نقول ولا قصاص؟ نقول لأن القصاص سيفضي إلى ذهاب جميع بصر الأعور، وقوله فعليه دية اكتب عند لما قال عمدا، لما قال عمدا فعليه الدية اكتب عندها عند قول عمدا وخطأ عليه نصف الدية، وإذا كان بالخطأ فعليه نصف الدية. طيب أكمل يا شيخ، الآن سننتقل لموضوع ثاني غير العين. طيب ننتقل للأقطع، أقطع اليد، يعني رجل عنده يد صحيحة ويد غير صحيحة، هل نعاملها مثل معاملة اللي عنده عين صحيحة وعين غير صحيحة؟ يقول لا، الأقطع غير، الأقطع نعتبره كغير الأقطع. أنتوا فهمتوا المسألة الآن؟ قال وفي قطع يد الأقطع، واحد عنده يد واحدة فقط واليد الثانية مقطوعة، اعتدى عليه شخص فقطع يده الصحيحة، إيش نقول؟ اليد أصلا فيها نصف الدية، فهل نقول في هذا المثال الآن اللي ذكرته نقول فيه دية كاملة ولا نقول نصف دية؟ يقول لا نصف دية، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. طيب إيش السبب؟ ما هو السبب؟ يقولون إنه ذهاب اليد هذه ما في ذهاب حاسة، ليست حاسة تذهب فيها، فهمت عليه؟ لعدم ذهاب حاسة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب الشجاج وكسر العظام. طيب تفضل. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. ضع هذا بين قوسين، ما هي الشجة؟ هي الجرح في الرأس، هذا الرأس اللي فيه الشعر، والوجه الذي يواجه به خاصة. إذا الجروح اللي في الأماكن الأخرى اللي في الجسد ما نسميها شجة، نسميها جروح. طيب الآن سيتكلم عن أنواع الشجاج التي تكون في الرأس وتكون في الوجه، يقول هي عشر. تفضل. وهي ما هي العشر؟ الشجاج عشر. الحارصة هذا رقم واحد، ضع رقم واحد، تسمى الحارصة وتسمى القاشرة، وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، يعني يشق الجلد لكن ما في دم ينزل، نسميها حارصة. الثانية البازلة والدامية والدامعة، هذا رقم اثنين، وهي التي يسيل منها الدم قليلا، عشان كده يسموها دامعة، يعني كأنه دمع ينزل شيء قليل من الدم كالدمع يسيل منها الدم يعني قليلا. ثم الباضعة هذا رقم ثلاثة، وهي التي تبضع اللحم يعني تشق اللحم. أربعة. ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم. إذن إلى الآن كيف مشينا؟ حارصة أول شيء تشق الجلد ما في دم، إذا كان دم يسير نسميها بازلة، إذا شقت اللحم نسميها باضعة، إذا غاصت في اللحم نسميها متلاحمة. الخامس ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق، فإذا وصل، إذا الخامسة إذا وصل غاصت في اللحم ما نقول وصلت للعظم، لا وصلت للقشرة التي قبل العظم اللي تسمى السمحاق، فهذه يسمى السمحاق. فهذه الخمس يقول المصنف لا مقدر فيها بل حكومة، سنشرح الحكومة بعد قليل. إذن لو جرح إنسان جرح يسير ما في دم يعني حارصة، هذه فيها حكومة ما فيها دية. طيب لو كانت دامعة يعني دم قليل كذلك حكومة، لو كانت باضعة تحتاج تحفظوها، باضعة إيش بعدها؟ متلاحمة، وإيش بعدها؟ سمحاق. طيب لا لا في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه والرأس في الوجه والرأس في الوجه والرأس. طيب بعد ذلك قال وفي الموضحة هذه السادسة هذه رقم ستة. إيش هي الموضحة؟ قال وهي ما توضح العظم وتبرزه. خمسة أبعرة الآن بدأت الديات. إذن في الموضحة وهي التي توضع قلنا الجرح إذا وصل إلى العظم انشق الجلد ووصل إلى العظم أصبحت إيش؟ موضحة. طيب أكمل يا شيخ اقرأ الآن علينا. لا اقرأ من الموضحة وفي الموضحة اللي سبق كله قرأته أنا. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة. طيب كتبت عند الموضحة ستة. طيب ثم الهاشمة هذه سبعة. الهاشمة وش هي؟ التي وهي التي توضح العظم وتهشمه معناها فيها زيادة. الهاشمة موضحة وزيادة بينت العظم وزادت هشمت العظم. طيب كم فيها هذه؟ عشرة أبعرة. أكمل. وفيها عشرة أبعرة. نعم. هذه الثامنة. والثامنة المنقلة تعتبر هاشمة وزيادة. ما هي؟ وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها. إذن فيها وصل للعظم وكسر العظم يعني هشم العظم وانتقل العظم من مكانه. إذن هي هاشمة وزيادة. كم فيها؟ فيها خمسة عشرة من الإبل. نعم خمسة عشر من الإبل. طيب أكمل يا شيخ هذه الثامنة. باقي التاسعة والعشرة وهي في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الديم. طيب وفي كل واحدة من المأمومة تسعة. هذه إيش المأمومة؟ التي تصل إلى جلدة الدماغ يعني يكسر العظم يصل إلى جلدة الدماغ نسميها المأمومة وهذه فيها ثلث الدية. والدامغة وهذه العاشرة وهذه التي تخرق الجلد معناه يكسر العظم وتصل إلى الدماغ وتخرق جلد الدماغ وهذه فيها ثلث الدية. أكمل يا شيخ. طيب الجائفة الآن انتهينا من الشجاج اللي تكون في الرأس والوجه انتقل إلى جروح أخرى في غير الرأس والوجه. قال وفي الجائفة ثلث الدية. طيب وش الجائفة؟ أكمل. باطن الجوف يسميها جائفة يعني طعنه في بطنه أو في صدره أو في ظهره أو في حلقه أو في مثانته هذه جوف كلها جوف. فهذه لو طعنه طعن هكذا جائفة ففيها ثلث الدية طبعا بشرط ما يموت. أما إذا مات فيها الدية كاملة. أكمل يا شيخ. وفي الضلع وكل واحدة من الدقوتين بعيد. طيب ترقموا أنتم المسائل هذه. الجائفة كم خليتها؟ 11. نعم أو نبدأ بترقيم جديد باختلاف يعني نقول تغير الآن إما نكمل نقول 11 الجائفة وفي الضلع 12 وكل واحدة من الترقوتين اللي هي العظمة هذه اللي في الرقبة تحت الرقبة الترقوتين هنا ترقوة هنا ترقوة يقول الضلع فيه بعير والضلع فيه بعير والترقوة الواحدة فيها بعير معناه اثنين فيها بعيرين. طيب أكمل يا شيخ. معلش في الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير اكتبوا عندها أي إذا جبر صحيحا وإلا فحكومة يعني كسر الترقوة ثم من جبرت صحيحة عاد العظم كما هو فهنا يدفع دية بعير واحد لكن إذا لم تجبر صحيحة ففيها الحكومة كما سيأتي بيانه. أكمل يا شيخ. في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعضمي الزند الزند والعض نعم والعضد والفخذ والساق بس العضمي الزند نعم والفخذ كلام جديد هذا. إذن في كسر الذراع وفي الساعد وفي العضد عظمي الزند هنا يقول وفي كسر الذراع ها واحد وفي الساعد كذلك اثنين والفخذ عفوا والعضد ثلاثة والفخذ أربعة والساق خمسة إذا جبر كل هذا مستقيما ففيه بعيران. إذن البعيران فين؟ إذا حصل كسر في الذراع، إذا حصل كسر في الساعد، إذا حصل كسر في الفخذ، إذا حصل كسر في الساق وجبر الكسر هذا مستقيما يعني عاد طبيعي ففيه بعيران، وإذا لم يجبر مستقيما ففيه حكومة. أكمل يا شيخ. ومع ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه الحكومة. طيب الآن يعرف الحكومة، لما قال والحكومة افتح القوس قبل كلمة الحكومة، تفضل. أن يقوم أن يقوم المجني عليه كأنه عصر لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدين. إذن نقوم هذا المصاب المجني عليه بدون جناية كم يساوي لو كان عبد؟ نفرض نقول 10,000. طيب بعد الجناية ثم نقومه وقد برئت الجناية، كم يساوي بعد الجناية بعد الإصابة؟ يساوي 9,000. إذن كم نقصت قيمته؟ 1,000، يعني كم في المية نسبة؟ كم؟ عشر أو 10% أو عشر القيمة. إذن يلزمه أن يأخذ عشر الدية. طيب نقصت قيمته النصف معناه يستحق نصف الدية، نقصت قيمته الربع يستحق ربع الدية، الثلث يستحق ثلث الدية. أكمل يا شيخ. كأن قيمته عقد سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس الدية. سدس الدية، واضح ليش صار سدس الدية؟ ها النسبة، قيمته سليم 60 وبعد الجناية صار 50، كم نقص؟ 10. كم العشرة هذه نسبتها؟ سدس. فإذا سدس الدية. أكمل يا شيخ. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم، إلا إذا كانت الحكومة في مكان له مقدر، نقول مثلا كشجة دون الموضحة فلا تبلغ حكومتها أرش موضحة، يعني الموضحة كم فيها؟ 5 من الإبل، فلو كانت الإصابة أقل من الموضحة، احنا قلنا الحارصة والدامعة والبازلة والباضعة، ها هذه كلها ما فيها دية، فيها حكومة. طب جينا نقوم واحد مثلا كانت الشجة اللي جاءته هذه من نوع الباضعة ولا السمحاق، لما قومناه طلع انه يساوي 6 من الإبل، مقبول هذا ولا لا؟ لا غير مقبول، لأن الموضحة وهي أشد من هذه الجناية تستحق 5، إذا لا تبلغ نعطيه أقل. تفضل يا شيخ. باب العاقلة وما تحمله. نعم، كم باقي؟ كم؟ جزاك الله خير. هيا أكمل. عاقلة الإنسان عصباته كله من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عامدي نسبه. طيب إذا نكتب عندها عند كلمة وغائبهم اكتب ولو محجوبين في الإرث، واكتب تعريف العاقلة هم العصبة الذكور ولو محجوبين الذين يغرمون ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غير عمد. أعيد، العصبة الذكور ولو محجوبين ما بهم الذين يغرمون ثلث الدية فأكثر، الذين يغرمون ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غير عمد، بسبب جناية غير عمد. وهنا أظن سأعود بكم بالخلف قليل، لأن في مسألة نسيت ما تكلمت عنها، فالآن ذكرني التعريف. ارجعوا إلى الديات، والمجوسي والوثني 800 درهم، ارجعوا إليها. ماذا بعدها؟ بعد هذه الجملة إيش؟ ونساؤهم على النصف كالمسلمين. اكتبوا عندها، هذا الكلام ليس على إطلاقه، مش دائما المرأة على النصف من الرجل في الدية، لا ما هو كذا دائما. اكتبوا عند هذا الكلام، الكلام هنا يعني الآن هذه القاعدة، إن المرأة نصف الرجل فيما زاد على الثلث، فيما زاد على ثلث الدية يكون إيش؟ المرأة نصف الرجل. أما فيما تكون فيه الدية ثلث أو تحت الثلث لا، إذا نكتب عندها عند قول ونساؤهم ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية فما دون، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية فما دون. افهموا كلامي الآن، يعني مثلا لو اعتدي على امرأة فقطع إصبعها كم فيها؟ 10 ولا 5 نصف الدية؟ ها؟ 5. واللي كتبتوه هذا ايش هذا؟ كتبتوه للبركة يعني ولا ليش؟ الحين احنا ايش نقول الآن؟ نقول فيما دون نصف الدية، فيما دون ثلث الدية أو ثلث الدية فما دون، هنا تتنصف المرأة عن الرجل، لكن فيما فوق عفوا، يعني فيما فوق ثلث الدية هذا تتنصف، فيما دون لا كاملة، يعني المرأة والرجل تتساوى ديتهما إلى الثلث، فإذا زادت عن الثلث يحصل النصف. فعندما نقول إصبع واحد بلغت الثلث؟ ما بلغت، إذن 10 من الإبل في الرجل وللمرأة. طيب لو إصبعين؟ 20 للرجل والمرأة، 3 أصابع 30 للرجل والمرأة، 4 أصابع 20 في حق المرأة و40 في حق الرجل. فهمتوا الكلام؟ إذن الدية إذا كانت تبلغ الثلث فما دون فلا تنصيف الرجل مثل المرأة، وإن زادت عن الثلث فعند ذلك إيش يحصل؟ التنصيف. يلا عودوا بنا إلى القاء العاقلة. يا شيخ أعوذ بالله، ليش يقطع 4؟ هنا مثلا مسألة الدية بس، يعني هو إيش يعني أهم شيء بس إيش يعني؟ يجي يقطع يد المرأة، أصابع المرأة، فهو عشان لا يدفع 10 زيادة يقطع لها أصبع زايد أحسن أهون، إيش هذا؟ صلى الله عليه وسلم. طيب خلي لها أصبع عشان تعيش فيه، يمكن ينفعها. طيب تفضل يا شيخ أكمل الآن. اكتبوا عنوان جانبي. الآن عندما نقول الدية تحملها العاقلة وهم العصبة الذكور ولو كانوا محجوبين، هل العصبة العاقلة هؤلاء يحملون كلهم يحملوا الدية ولا بعضهم ما يحمل؟ نقول لا، مو كلهم، بعضهم لا يحمل، ولهذا ضعوا عنوان جانبي من لا يحمل الدية من العاقلة. بعض الناس، بعض العاقلة لا يحملون الدية، وهم من مثل من قوله ولا عقل على رقيق واحد، وغير مكلف 2، ولا فقير 3، ولا أنثى 4، ولا مخالف لدين الثاني 5. فهمت الكلام؟ يعني رجل عنده في العاقلة، جاء الوقت خلاص. طيب رجل عنده في عاقلته عبيد، العبيد هذا ما ندخلهم في العاقلة، ما نكلفهم. الأطفال من العاقلة لا يحملون شيئا، الفقراء لا يحملون شيئا، الإناث لا يحملون شيئا، المخالفين للدين، أفرض بني عمومته كفار، لا يحملون شيئا. إذن ولا مخالف لدين الجاني، ويتعاقل معه أهل ملته فقط. طيب فضل. نعم. طيب أكمل يا شيخ. ولا تحمل العاقلة عبدا محضا. طيب هنا اكتب ما لا تحمله العاقلة، ما لا تحمله العاقلة. إذن العاقلة قلنا الذين يحملون الدية، أولا ليس كل واحد منهم يحمل، هناك أناس نخرجهم فلا نكلفهم، وسيبقى آخرون تجب عليهم الدية. حتى هؤلاء الذين تجب عليهم التناصر ودفع الدية لا يدفعون كل شيء، وإنما في أشياء أيضا لا تجب عليهم، فإذا نكتب عندها هنا ما لا تحمله العاقلة. قال لا تحمل العاقلة عمدا محضا، إذن هي تحمل الخطأ أو شبه الخطأ، لك لا تحمل العمد المحض. فلو إنسان جنى على غيره جناية عامدا فهذا العاقلة لا تتدخل في هذا. إذن عمدا محض واحد، ولا عبدا اثنين، ولا عبدا يعني قيمة عبد قتله الجاني. لو أن الجاني قتل حرا نعم العاقلة تحمل معه، لكن لو قتل عبدا فلا تحمل. إذن ولا عبدا هذا الثاني. ثلاثة، ولا صلحا، اكتبوا عندها أي عن إنكار، صلحا عن إنكار، عن إنكار عين يدعى عليه فيصالح. إذن ولا صلحا أي عن إنكار عين يدعى عليه فيصالح. كيف هذا؟ العاقلة لا تحمل الصلح، يعني مثلا هذه القبيلة ابن عمهم ادعي عليه بدعوة أنت فعلت هذا، قال لا ما فعلت، فتنزعوا، فبعدين بعد ذلك اصطلح فقال خلص نصالح معاكم أعطيكم مبلغ وتسحبوا الدعوة هذه. العاقلة لا علاقة لها، لا تحمل عنه هذا الصلح عن إنكار، واضح. أربعة، الرابع، ولا اعترافا لم تصدقه به. لو أن العاقلة كذبت هذا الرجل الذي منهم من قبيلتهم وقالوا لا أنت لم تفعل هذه الجناية، وهو اعترف لكن هي تشك في اعترافه، تقول لم تفعلها، أنت لم تفعل هذه الجناية إذا لا تحملها. إذن العاقلة نقول لا تحمل العمد المحض، ولا تحمل قيمة العبد، ولا تحمل الصلح عن إنكار، ولا تحمل جناية اعترف بها الجاني وهي تكذبه ولا تصدقه، وهذا الرابع. والخامس، ولا ما دون ثلث الدية التامة، هذا الخامس. يعني لو جنى جناية دون الثلث، نقول قطع إصبع فيها عشر من الإبل، هل العاقلة تتحمل؟ لا ما تتحمل العاقلة، تتحمل إذا بلغت الثلث، الجناية بلغت الثلث، يعني الجناية تبلغ ديتها ثلث الدية. طيب نعم، اكتب عندها، ويؤجل ما وجب بشبه عمد وخطأ على 3 سنين. ويؤجل، هذه أحكام ما ذكرها المصنف، ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين. طيب وما وجب بالعمد يؤجل كم؟ حالة قلنا مغلظة، إذا ميزوننا الآن الفرق بين العمد والخطأ وشبه العمد. العمد مغلظ من كم حيثية؟ كيف نقول هي في مال الجاني، وهي حالة وهي مربعة، واضح هذا. طيب والخطأ هذا أسهلها، وش نقول؟ نقول على العاقلة، ومؤجلة ومخمسة، إذن مخففة من كل وجه، وتلك مغلظة من كل وجه. طيب شبه العمد بينهما، فكيف تكون شبه العمد إذن؟ أمشوا معنا كيف؟ على العاقلة ولا عليه؟ طيب إيش هي؟ نبغى تشارك الخطأ في إيش؟ تشبه الخطأ في إيش؟ على العاقلة ومؤجلة، ومن حيث التربيع والتخميس مربعة، تشبه العمد، فهمتوا علي؟ طيب من لا عاقلة له، تكتبوا هذا الكلام، من لا عاقلة له أو عجزت عن الجميع فالواجب أو التتمة على بيت المال حالا. إيه طبعا يكون على بيت المال حالا إن كان الجاني مسلما طبعا، فهمت المسألة؟ إذن من لا عاقلة له من فين ندفع الدية؟ إذا كان مسلم، إذا كان جاني مسلم، من بيت مال المسلم، من بيت مال المسلمين. ويجتهد الحاكم في توزيعها على العاقلة فيحمل كلا بما يسهل. إذا القاضي هو الذي ينظر في العاقلة في القبيلة ويكلفهم بحسب ما يسهل عليهم، من عنده مال يكلف أكثر، لما عنده مال أقل، وهكذا يجتهد في توزيعها. أكمل يا شيخ. هذا في كفارة القتل، اكتب عند فصل في كفارة القتل. نعم. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه بالكفارة. طيب قال من قتل نفسا محرمة خطأ، اكتب عندها، أو شبه عمد على الصحيح من المذهب، أو شبه عمد على الصحيح من المذهب. ما معناه أن الكفارة تجب في قتل الخطأ وفي شبه العمد ولا تجب في العمد. نعم، تجب على من؟ على من باشر قتل الخطأ أو من باشر قتلا شبه عمد، ها؟ أو تسبب في هذا القتل الخطأ أو في قتل شبه العمد. يقول بغير حق فعليه الكفارة. طيب وش هي الكفارة؟ المصنف ما ذكر كفارة. اكتبوا عندها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، هذا واحد. اثنين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام، ولا إطعام، ما في إطعام 60 مسكين، لكن في رواية أخرى أنه فيها الإطعام. وعنه إذا لم يجد ففيها الإطعام. الشاهد صار المذهب هو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وما في شيء اسمه إطعام. طيب اكتب مسألة أخرى، وتتعدد كفارة بتعدد القتل كتعدد الدية، يعني قتل خطأ ثلاثة معنى ثلاث كفارات. والمصنف قال في أول الفصل إيش؟ ومن قتل نفسا، هكذا قال، اكتب عندها معصومة ولو ذمي، لو قتل ذميا فعليه الدية وعليه الكفارة. إذا من قتل نفسا يعني معصومة ولو ذمي، معناه مسلم أو ذمي، فعليه الكفارة. والكفارة هذه تتعدد بحسب القتلى، بحسب القتل. أكمل يا شيخ. باب القسامة. طيب وش القسامة؟ عرفها المصنف فقال وهي، افتحوا القوس، أيمان واحد، مكررة اثنين، في دعوى قتل معصوم ثلاثة. الآن انتبهوا، أغلق القوس. أصبحت القسامة ما هي؟ أيمان متكررة أو مكررة في دعوى قتل معصوم. هذا التعريف معناه نفهم قوله، نفهم من قوله في دعوى قتل معصوم إن القسامة تدخل في مسألة القتل بأنواعه الثلاثة، لأنه قال في قتل معصوم، هل قال عمدا ولا قال خطأ ولا شبه عمد؟ ما قال كذا. إذن قتل سيشمل العمد وشبه العمد والخطأ. وقوله قتل معصوم سيخرج ماذا؟ سيخرج الجناية فيما دون النفس. لو كانت الجناية ليست قتل، يعني جناية إصابة قطع أطراف، هل فيها قسامة؟ لا. إذن باختصار القسامة تكون في إيش؟ في دعوى قتل، سواء كان عمدا، دعوى قتل معصوم عمدا أو خطأ أو شبه عمد. طيب ما هي القسامة؟ إذا ما اتضحت اقرأ يا شيخ. وهي إيمان مكررة في دعوى قتل معصوم بشرطها اللوث. اللوث وش هو اللوث؟ وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا في الثأر. إذا اللوث لها شروط، القسامة لها شروط، منها العداوة الظاهرة. قال فمن ادعى أو فمن ادعي عليه ها القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. قال ويدعو بأيمان الرجال من ورثة الدم. انتبه الكلام هذا، لو أن رجلا من قبيلة مثلا وجد مقتلا في أرض قبيلة أخرى، وكان بين القبيلتين خلاف وفي لوث، في عداوة ظاهرة، فالظن الآن أنه من الذي قتله؟ القبيلة الثانية. طيب هنا تأتي القسامة. إذا ادعت القبيلة الأولى أن فلان من القبيلة الثانية هو الذي قتل ابنهم، فلهم عند ذلك أن يطلبوا بدمه، ما عندهم دليل إلا القسامة. ما هي القسامة؟ القسامة يعني يحلفون، هؤلاء أولياء الدم يحلفون 50 يمين، يحلفون 50 يمينا أن فلان هو الذي قتل ابننا. فإذا حلفوا 50 يمين استحقوا ماذا؟ استحقوا دمه، معناه سيقتص من هذا الذي حلف عليه. فإن لم يحلفوا 50 اليمين، هم ما عندهم ذكور، لأنه لازم ذكور ليحلفون، ما عندهم ذكور يحلفون، أو رفضوا الحلف فأبوا الحلف، فعند ذلك من الذي يحلف؟ يحلف الطرف الثاني المدعى عليه. فهمت عليه؟ يحلف المدعى عليه، القبيلة المدعى عليها يحلفون 50 يمينا أن ما قتلناه، فإذا حلفوا 50 يمين برئوا، فهمت؟ إذا رفضوا أن يحلفوا نلزمهم بالدية. إذن عندنا مدعي ومدعى عليه، أول شيء نبدأ بالمدعي فيحلف 50 يمينا أن فلان ابن فلان هو الذي قتل ابننا فلان، فعند ذلك إذا حلفوا استحقوا دم هذا القاتل، فإن لم يحلفوا لسبب من الأسباب فالمدعى عليه هم الذين سيحلفون 50 يمينا أننا ما قتلنا، وعند ذلك يبرؤون. فلو قيل لهم احلفوا 50 يمين قالوا ما نحلف، عند ذلك نلزمهم بالدية لكن ما نقتل صاحبهم وإنما نلزمهم بالدية. هناك أحكام كثيرة وتفصيلات كثيرة لعلنا نعرج على بعضها من خلال الكلام الآن. اقرأ الآن. وهي أيمان مرة ثانية. وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. لاحظوا قلت لقتل معصوم سيخرج الاعتداء على ما دون النفس، ما في شيء اسمه قسامة. ما يجي واحد يقول فلان ابن فلان قطع يد ابننا، لا، قتله عمدا ولا قتله خطأ ولا قتله ايش ولا قتله شبه عمد. أكمل يا شيخ. من شقها اللوث وهي العداوة الظاهرة. نعم. كالقبائل التي يطلق بعضها بعضا نعم. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. نعم، لو كانت القضية ليست قبيلة بين عداوة مع قبيلة أخرى، لا، رجل وجد في الشارع مقتول فجاء أولياؤه قالوا فلان قتله وما في خلاف بينهم ولا، فعند ذلك لا، ما في شيء اسمه 50 يمين ولا شيء، فعند ذلك ممكن يحلف مرة واحدة ويمشي. وحتى لو ما حلف ما راح يقضى عليه بالنكول، لو قلنا له احلف قال ما أحلف ما راح نقتله بعدم الحلف. أكمل يا شيخ. ويبدأ بأيمان الرجال بورثة الدم. هذه الآن طريقة القسامة، يبدأ أولا بأيمان الرجال مش النساء من ورثة الدم أصحاب المقتول. طيب ماذا يفعلون؟ أكمل. يحلفون خمسين يمينا توزع هذه الأيمان كالميراث، يعني الذي يرث النصف يحلف نصفها، واللي يرث السدس يحلف سدسها وهكذا، واللي يأخذ الباقي يحلف الباقي. توزع الأيمان لهم كالميراث ويثبت، اكتبوا هذا، ويثبت بها القود في العمد، ويثبت بها القود في العمد، يعني لو حلفوا 50 يمين أن فلان هو الذي قتل ابننا يستحقون دمه. أكمل يا شيخ. نكل الورثة يعني أبوا الأيمان ما رضوا يحلفوا. إيه؟ إذا نكل الورثة عن الأيمان قالوا ما نبغى نحلف، أو كانوا نساء، هذا الذي مات ورثته كلهم نساء، ما يقبل يمين النساء في القسامة. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا تعذر الحلف، تعذرت الأيمان من طرف المدعي، سننتقل للمدعى عليه. حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فهمت المسألة؟ حلف 50 يمينا ويبرأ، واضح يا إخوان؟ طيب حلف 50 يمينا وبرئ. طيب نقول إيش؟ يحلف المدعى عليه إن رضي الورثة، وإلا طيب انتبهوا معي الآن، نقول يحلف المدعى عليه، هب أن المدعي ما رضي قال لا أنا ما أقبل أيمانهم هذول ولا أصدقهم، عند ذلك والإمام يفدي هذا القتيل من بيت المال إذا كان المدعي رفض أيمان المدعى عليه. طيب وأما إن رضي به بيمينه فإنهم يحلفون 50، فإن حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا ماذا عليهم؟ عليهم الدية للقوات. أنتم معايا مشايخ ولا لا؟ إذا تضيفون هذه الإضافة، اكتب إيش؟ فإن نكل الورثة أو كان لسان حلف المدعى عليه اكتبوا عندها، حلف المدعى عليه إن رضي الورثة، اكتبوا هكذا إن رضي، عند كلمة المدعى عليه إن رضي الورثة، وإلا فداه الإمام من بيت المال، وإلا فداه الإمام من بيت المال، وإلا فداه الإمام من بيت المال. قال نرجع للنص مرة ثانية، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، اكتبوا بعدها فإن لم يحلف ثبتت الدية للقود. فإن لم يحلف يعني مين لم يحلف هنا؟ المدعى عليه، ثبتت الدية للقود. تصورنا القسامة يا مشايخ، معناه سيحلف المدعي 50 يمين، إن حلفها إيش يحصل؟ قصاص. ما حلفها ننتقل لمين؟ المدعى عليه. إن وافق المدعي ورضي بأيمان المدعى عليه وحلف برئ، وإن ما وافق فيها الدية من الإمام يدفعها، فهمت؟ وإن وافق وحلف خلاص برئ، وإن وافق ولم يحلف يعني المدعي وافق قال خليه يحلف، خليهم يحلفوا 50 يمين، رفضوا الحلف تلزمهم إيش؟ الدية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.